Come on. Thank you.

Mas. I'm gonna have you. Thank you. يلا يلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.

فأوتي العلم من قبلها وكن يا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر خير من عطاياه النمل كدسه والموه كبره والحوت ناجاه والنمل تحت السهور السم كدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد قطع إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيذكره العبد يعصى وربي ليس ينفاه وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا خارج الإذاعة والتلفزيون العربي وموجه اللغة العربية بالثانوي العام والمقيم بمقاس مركز الدقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور نقطة تليفون المنزل 055-214-0027 وذلك عبر أثير موجات إشاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية إدارة الحاج عبد المقصود إبراهيم بالوابورات مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والإمارة الحديثة إدارة الحاج خالد محروس الصغير بالسل الكبير أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا